لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: لما أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخرها. وفيها زيادات على هذه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته. وقد سأل بعض السلف فقال: بما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين؟ فأجاب عكرمة والشعبي بأنهما لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما لبنيهما. قال ابن جرير: قال حدثني محمد بن المثنى. هذا تعليل ضعيف، يعني العم والخال من المحارم. من المحارم يعني مثل آبائهن وأبنائهن وأبناء بولتهن. كونه يقول لم يذكرا لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما، يعني على كل حال فيه ما فيه من نعم، يحتاج السؤال إلى جواب. قال ابن جرير: قال حدثني محمد بن المثنى، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا حماد، قال حدثنا يعني داود عن الشعبي وأكرمة. هل نفكر في الجواب؟ سأل بعض السلف فقال: لما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين؟ نفكر في الجواب. العم ورد أنه صنو الأب، والخال بمنزلة الأم أو الخالة، يعني فالأمر مستقر ومعروف من المحال أنهما من المحارم. عن الشعبي وعكرمة في قوله: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. قلت: ما شأن العم والخال لم يذكرا؟ قال: هما ينعتانها لابنيهما لأبنائهما. وكره أن تضع خمارها عند الخال وعمها عند خالها وعمها. نعم، لكن كما ذكرنا يعني ضعيف. وقوله: العم صن والأب والخال يعني بمنزلة الأم، فكونهما من المحارم مستقر يعني بالشرع. وقوله: ولا نسائهن، يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله: ولا ما ملكت أيمانهن، يعني به أرقائهن من الذكور أرقائهن من الذكور والإناث، كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث فيه. قال سعيد بن المسيب: إنما يعني به الإماء فقط. رواه ابن أبي حاتم. وقوله: واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي واخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فراقبنا الرقيب. سبحانه. قال تعالى:

ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. وهكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من رواية عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار. لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ناصروا الإسلام، فالذي لا يحبهم لا يحب الإسلام. ومن لا يحب الإسلام لا صلاة له. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولكن عبد المهيمن هذا متروك، وقد رواه الطبري من رواية أخيه ابن أبي عباس. المتروك هو الذي هو غير ثقة، يخالف الثقات. ولكن في ذلك نظر، وإنما يعرف من رواية عبد المهيمن والله أعلم. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا إسماعيل عن أبي داود الأعمى عن بريدة قال: عن بريدة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أبو داود الأعمى اسمه نفيع بن الحارث متروك. حديث آخر موقوف، رويناه من طريق سعيد بن منصور وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون ثلاثتهم عن نوح بن قيس قال: حدثنا سلامة الكندي أن عليا رضي الله عنه كان يعلم الناس هذا الدعاء: اللهم داحي المدحوات وباري الممسوكات. اللهم داحي المدحوات. المدحوات وباري المسموكات. المسموكات. وجبار القلوب على فطرتها. شقيها وسعيدها. اجعل شرائف صلواتك ونواوي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك، الخاتم لما سبق، والفاتح لما أغلق، والمعلن الحق بالحق، والدامغ جيشات الأباطيل كما حمل فاطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك غير نكل في قدم ولا واهن في عزم، داعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا في إنفاذ أمرك حتى أورى قبسا لقابس آلاء الله تصل بأهله أسبابه به، هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم، وأقام موضحات الأعلام ومنيرات الإسلام ونائرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمه ورسولك بالحق رحمة. اللهم